لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ونحن وصلنا في الجزء الرابع أو القسم الرابع من الكتاب في مسائله إلى المسألة السابعة والعشرون. قال المسألة السابعة والعشرون: قال من زنى بحضرته أو استهان به كفر. قال جزم به الرافعي. وقال النووي في الروضة: في الزنا نظر. هذه أول مسألة معنا اليوم إن شاء الله تعالى، ومعنا يعني ثلاث مسائل أخرى إن تيسر بإذن الله تعالى الوقت، وهي وجوب إجابته لمن دعاه وهو يصلي. المسألة الأخرى وهي أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه بخلاف الناس عموما، أولاد البنات ما ينسبوش إلينا. المسألة الأخيرة معنا: لا يجوز التسمي باسمه مع التكني بكنيته. هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. أما المسألة الأولى معنا اليوم وهي المسألة السابعة والعشرون، قال ابن الملقن رحمه الله: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. أي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بحضرته أو استهان به كفر بالله عز وجل. قال: جزم به الرافعي. وقال النووي في الروضة: في الزنا نظر. نظر يعني ماذا؟ إنه الحافظ رحمه الله تعالى قال في كتاب التلخيص ما يعني يبين ما هو المقصود من هذا النظر. يعني الإمام ابن الملقن يقول: من زنى بحضرته فيكون قد كفر أو استهان به. طيب استهان به هذه لا خلاف فيها، أن من استهان بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وسيأتي تفصيل على ذلك. لكن من زنى بحضرته، فهذه العبارة تحتمل صورة من صورتين: إما من زنى بحضرته يعني في وجوده صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده صلى الله عليه وسلم، وإما المقصود بها في حضرته يعني في زمانه وعصره. فإن كان المقصود بها في زمانه وعصره فهذا طبعا فيه نظر، وإلا فقد حدث في زمانه بعض الزنا من بعض المسلمين ولم يكفروا بل أثنى على بعضهم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لم يبقى لنا إلا الصورة الأخرى، وهي من زنى بحضرته يعني على مرأة منه صلى الله عليه وسلم ومشهد منه، وإن كان هذا لم يحدث في حياته صلى الله عليه وسلم والحمد لله، لكن لو أنه حصل أن إنسانا زنى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده، فهذا يدل على الاستخفاف طبعا والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفر إن قصد فعل ذلك ليستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ به، فهذا يكفر. ولذلك هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول ابن الملقن: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. قال: جزم به الرافعي. وقال النووي في الروضة: في الزنا نظر. في الزنا نظر الحافظ ابن حجر في التلخيص يقول: أما الاستهانة فبالإجماع، الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم فبالإجماع، وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع بحيث يشاهده فممكن، لأنه يلتحق بالاستهانة وإن أريد بحضرته في زمانه فليس بصحيح، لقصة ماعز والغامدية إنه حصل زنا من دول. يبقى إذن مسألة الزنا بحضرته لابد من حمل هذه العبارة على تصور معين، وهو يعني على مرأة منه صلى الله عليه وسلم يريد فاعل ذلك الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، هذا يكفر وذلك لأن هذا نوع من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهانة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة المسألة أن الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر يخرج من الملة بخلاف الاستهانة بغيره، وهي دي الخصيصة. يعني أين خصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الخصية اللي هي 27 دي؟ إنه الاستهانة به كفر بخلاف غيره. يعني الاستهانة بغيره من الناس طبعا دون الأنبياء، طبعا الاستهانة بالأنبياء كفر، أما الاستهانة بغيرهم فليست كفرا، فليست كفرا ولو كانوا من أعظم الناس قدرا، فليست كفرا. وفيها تفصيل طبعا بين أهل العلم. ومما يدل على أن الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعد كفرا ويكفر بها الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى قال في بعض المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهانوا به بطريق غير مباشر، وهو أنهم استهزأوا بالقراء الذين يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا بكلام يطعن في القراء، ومع ذلك أنزل الله عز وجل من القرآن ما يعبر عن أن ما فعلوه إنما هو استهانة بالله ورسوله. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الشاهد. فالذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حق غيره لا يكفر، أي في حق غيره من الناس دون الأنبياء. فالمستهزئ بالأنبياء يكفر. نعم. وأما المسألة الثامنة والعشرون، قال ابن الملقن: يجب على المصلي إذا دعاه صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. هذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا أحدا وهو يصلي عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الصلاة ويخرج من صلاته. طب قد يقول قائل هنا: أليس في حديث جريج العابد ما يدل على أن هذا أيضا حق لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أم جريج لما دعته وهو يصلي ولم يجبها دعت عليه فاستجاب الله دعاءه، فدل على أنه كان ينبغي عليه أو يجب عليه أن يجيب أمه ويخرج من صلاته. والجواب على ذلك أن خصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على إطلاقها، أما في حق غيره ففي النافلة وحدها. بمعنى بسيط شوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا أحدا وهو يصلي، الحد ده وهو بيصلي، عليه وجوبا أن يخرج من الصلاة فرضا كانت أو نافلة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعاه مثلا الأب أو الأم وهو يصلي فلا يخرج من صلاته إن كانت فرضا، أما النافلة فيخرج، أما النافلة فيخرج. يبقى إذن خصية النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ليكم الله وصلح بالكم. أما خصية النبي صلى الله عليه وسلم ففي أنه صلوات الله وسلامه عليه اختص بوجوب إجابته في الحالين، في الفرض وفي النفل. أو الإنسان بيصلي فرض والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه: يا فلان يخرج من صلاته. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم كالأبوين مثلا فإنه يخرج في النافلة فقط، بل بتفصيل. طيب نقرأ الأول كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله ثم نذكر تعليقا للعلماء حول ذلك. قال: المسألة 28: يجب على المصلي إذا دعاه صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. قال: لقصة أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري، وأتى في الترمذي، وأتى في الترمذي ولا تبطل صلاته. هو بيشير إلى حديث سعيد بن المعلى عند البخاري، وفيه أن يعني سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، يعني مر بي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سعيد تعالى وهو بيصلي، قال: فلم آته حتى صليت ثم أتيته، على ظن أنه إيه، أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني توهم أني لا أصلي أو نحو ذلك. فالصلاة واجبة ويجب على الإنسان أن يتم صلاته. قال: فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، إلى آخر الحديث. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعيد بن المعلى أنه يجب عليك إذا دعوتك وأنت تصلي أن تخرج من الصلاة على إطلاقها، فرضا كانت أو نافلة، فرضا كانت أو نافلة. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ولا تبطل صلاتهم، يعني من الممكن أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ويكمل صلاته، ويرجع ويكمل صلاته. قال: وفيهما وجه بعيد وأبداهما الرويني في إجابة الوالد في الصلاة، في إجابة الوالد في الصلاة، أشار لمسألة إجابة الوالد في الصلاة. قال: وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به من دون سائر الأنبياء. دي مسألة تانية هنعلق عليها. طيب، مسألة الوالد، مسألة الوالد كما أشرنا، فإن الولد يجب عليه أن يجيب الوالد إذا دعاه وهو يصلي في صلاة النافلة، لأنه الذي جاء به الحديث، وهو حديث جريج العابد. وهذا الحديث فيه أن أم جريج، وجريج هذا كان يتعبد في صومعه، فجاءت أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا فلا تمته حتى تريه المومسات، والعياذ بالله، العاهرات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فالحديث بوب عليه النووي رحمة الله عليه، قال: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف صلاته ويجيبها ثم يعود لصلاته. إذن فالعلماء على أن الأم أو الأب إذا دعا الولد وهو يصلي فإنه يخرج إن كان في صلاة نافلة، كان في صلاة نافلة، ولو وجد أنه لو خفف صلاته وخرج تيسر ذلك له لا بأس، لو كان في آخر الصلاة مثلا، أو أنه هيخففها وبسرعة وهيخرج منها، لا بأس في ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما، إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة، إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاح. يعني لو كان الوالدين يعني ناس عندهم معاني شرعية مضبوطة ويقدروا الأمور، فلو أنت وهم وأنت بتصلي نادوا عليك، تظن إن هم مش واخدين بالهم إن أنت بتصلي، وإن هم لو عرفوا إن أنت بتصلي هيعذروك، فيجوز أن تقول الله أكبر أو سبحان الله أو نحو ذلك، حيث إن هم هيعرفوا خلاص مش هينادوك تاني. أما يقول الشيخ وأما إن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم. لو كان الأب لا مش ما بيقدرش المسألة دي، لا أخرج من الصلاة. يعني مش هالواحد مش هيقول ده معذرة يعني في التعبير، ده الأب ما مش فاهم حاجة، ده جاهل ما هو مش عارف حاجة ونحو ذلك. لا، تخرج من صلاتك إن دعاك، تخرج من صلاتك. لماذا؟ لأن إجابة الوالد واجبة وصلاة النافلة ليست واجبة، ولذلك إذا تعارض قدم إجابة الوالد. إلا طبعا والعياذ بالله، يعني أنا لو مثلا يعني تصور إنه هو بينادي عشان يعمل معصية والعياذ بالله وهو يوقن ذلك، يحتمل هنا والله أعلم عدم الإجابة، إنه مثلا بيقول له يا فلان ناولني السجائر اللي بر مثلا، يعني فهنا في يسعى إن هو لا يجيب والله أعلم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يريد أن يفعل معصية. ثم قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى المسألة 29، قال أولاد بناته ينسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها. هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أولاد بناته ينسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه، يعني إلى الناس يعني في الكفاءة وغيرها. يعني كلنا كل الناس أولاد بناتنا ما ينسبوش لينا إحنا، إنما ينسب لآبائهم. ما يعني ابن بنتي وإن كنا بنقول له مجازا يعني ده ابني ونحو ذلك، ونأخذه ونحطه على أيدينا ونقول ده ابني ونحو ذلك، لكن لا ينسبون إلينا، إنما ينسبون لآبائهم وآباء آبائهم، جد من جهة أبوه، إنما ما ينسبش لي أنا جد من جهة أمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فخصوصية له، جعلها الله عز وجل خصوصية له، وهي أن أولاد بناته ينسبون إليه. أولاد بناته، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده غير بنات، فأولاد بناته ينسبون إليه. يعني يقال الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع يتقال كده، يقال الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. فهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته ينسبون إليه، وده نوع من تشريف كل من ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ينال شرف عظيم جدا، طبعا مع التحفظ أن يكون من أهل الإيمان، وسيأتي. ولذلك أتى الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه بحديث حول هذا المعنى، وأطال الكلام حول هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. النسب يعني القرابة، والسبب يعني ما تسبب فيه علاقة بينه وبين غيره، كالمصاهرة. المصاهرة علاقة تكون بين طرفين نتيجة زواج، يعني أهل زوجتي أنا اسمهم أصهاري، وأهلي أنا بالنسبة لأهل زوجتي كذلك هم أصهار لبعض، فهذا سبب جعلنا فيه مصاهرة بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، اللي بيني وبينه مصاهرة، اللي بيني وبينه نسب، لكن طبعا بشرط الإيمان. ولعل هذا الحديث فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل الناس يوم القيامة إذا نفخ في الصور الأنساب تتقطع، يعني ما حدش هيفخر بنسبه ولا حد هيدور على نسبه، كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأسبابه ونسبه عند ذلك ينتفعون بهذا، يعني كل من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب أو نسب ينتفع بذلك، وهذا نوع من الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال رواه الحاكم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر، وقال صحيح الإسناد. الحديث له روايات واختلفت أقوال العلماء فيه. ثم قال: ومن حديث المسور بن مخرمة بزيادة وصهرتي، ثم قال صحيح. قال: وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن عباس بإسناد لا أعلم به بأسا. قال: وقد وقع لنا، يعني هو ابن الملقن رحمة الله عليه، وقد وقع لنا من حديث عمر بطريق آخر غير ما سلف، فلنذكره بالإسناد على عادة الحفاظ الثقات. قال: أنبأنا به الذهبي قال: حدثنا أحمد بن سلام إجازة عن مسعود بن أبي منصور قال: حدثنا أبو علي المقرئ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال: حدثنا عباد بن زياد قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث اختلف العلماء في يعني تصحيحه وعدمه، فذهب الطائفة إلى يعني عدم تصحيحه، وذهب الطائفة أخرى إلى تصحيحه. من المعاصرين مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث. قال: ويدل لما ذكرناه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد الحسين حين أراد الحضور للمباهلة، لما نزل قول الله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال: وقوله للحسن: إن ابني هذا سيد. وقوله حين بال عليه وهو صغير قال: لا تزرموا ابني، لا تزرموا ابني، يعني لا تقطعوا بولته، دعوه ابني. وهذه الخصيصة التي يقول يعني وهذه الخصيصة التي ذكرتها قالها صاحب التلخيص يعني ابن حجر، وتابعه الرافعي في معنى الحديث السالف. فقيل معناه يعني الحديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، قيل معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون، يعني لا ينسبون لهم. هذا الوجه في الحقيقة ضعيف جدا، ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه الأنبياء هينسب إليهم يعني من هم لهم يعني بهم نسبة، وبيقول معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون. لا، الله عز وجل قال: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويأتي النبي بالأمة التي معه وينسبون إليه، ويسألون الأنبياء عنهم وهم يسألون عن الأنبياء ونحو ذلك. قال: وقيل لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب، وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. وده الوجه ده هو ده أرجح، إنه ينسب إن الناس لا ينتفعون بأنسابهم وينتفعون بالنسبة إليه هو صلى الله عليه وسلم. ده الوجه ده أقوى، يعني سائر الناس هيكونوا في انشغال وهم وسكرة وكرب، ولا ينتفعون إلا لا ينتفعون من أنسابهم، وبل يفرون من بعضهم البعض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع به كل من نسب إليه بالسبب أو بالنسب. قال: وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون غيره من الأنبياء، دون غيره من الأنبياء، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، يعني لا دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني بها عن الأنبياء، لكن اختص بها عن الأمة نعم، لكن يعني الأقرب أن الأنبياء كذلك يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا لشرفهم عليهم الصلاة والسلام، إن لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بشرف هذا النسب وهذا السبب الناس الذين انتسبوا إليه، فما الذي يمنع في الأنبياء الآخرين كذلك؟ والله أعلم. المسألة 30 وهي الأخيرة معنا، قال ابن المنقم رحمه الله تعالى: صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني كأن الإمام رحمه الله يريد أن يقول لنا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم منع التسمي باسمه والتكني بكنيته، منع التسمي باسمه والتكني بكنيته، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء على أقوال يعني كثيرة، هنشير إلى الراجح منها، لكن نقرأ كلام ابن الملقن رحمه الله. قال: كما أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وغيرهما. قال الشافعي رحمه الله: وليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا، وليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا. طبعا هو أتى بقول الشافعي الإمام، فالشافعي بيذهب إلى أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو لا، يعني ما ينفعش ابتداء حد اسمه محمد يكني نفسه بأبي القاسم، أو حتى ما اسموش محمد اسمه إبراهيم مثلا برضو ما يكنيش نفسه بأبي القاسم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال: وقال الرافعي ومنهم، الرافعي ده شافعي أيضا، ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية وجوز الإفراد. يعني ماذا؟ قالوا الممنوع أن يسمي نفسه محمد ويكني نفسه بأبي القاسم، لكن لو أفرد أحدهما جاز، يعني لو سمى نفسه محمد لا بأس، أو سمى نفسه أبو القاسم لا بأس، لكن ما يجمعش بين الاثنين، ده القول ده. قال: ويشبه أن يكون هذا أظهر، ده ابن الملقن بيقول يعني أنه يشبه أن يكون هذا أظهر في المذهب الشافعي، لأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير إنكار. يعني بيقول لا يزال الناس، في ناس اسمهم أبو القاسم كتير وما فيش نكير عليهم من العلماء. ويقول قال النووي، ابن المقيم بيقول بقى: قال النووي في الروضة، وهذا التأويل والاستدلال ضعيف، بيقول يعني انه كلام الرافعي يعني في ضعف. قال: والأقرب مذهب مالك. النووي الشافعي رحمه الله منصف، بيقول الأقرب مذهب مالك، ما قالش بالمذهب الشافعي يعني. قال: وهو جواز التكني بأبي القاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره. الله، يعني يجوز الواحد يتسمى محمد ويكني نفسه كمان أبو القاسم؟ أي نعم. طب ما للحديث؟ قال: والنهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم. النهي كان في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يسمي نفسه محمد ويتكنى بأبي القاسم لا بأس في ذلك. قال: لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم نعنك، إظهارا للإيذاء. قال: وقد زال ذلك المعنى. مالك رحمه الله وطائفة بيقولوا إنه هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في علة في ذلك، وهي إن اليهود كانوا بيسموا أحيانا أولادهم أبو القاسم عشان يعملوا مكيدة في النبي صلى الله عليه وسلم، مجرمين أي فرصة بس كده عشان يسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم ممكن الواحد فيهم ماشي كده ولا حاجة معاه ابنه ولا قريبه ده اللي اسمه أبو القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم معدي ولا حاجة، يقول يا أبا القاسم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يقول لا لا لا مش انت مش انت. وده نوع من سوء الأدب والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكنوا بكنية، لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالإمام مالك رحمه الله طائفة يقولون ده كان بسبب العلة دي، فالعلة دي زالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا نقله الغزالي في الإحياء. الحقيقة هذا القول هو الراجح، هذا القول هو القول الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أو تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا هو القول الراجح، إنه يجوز التكني والتسمي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك. أما عدم ذلك كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا نقله الغزالي في الإحياء عن العلماء، وقول النووي في الروضة كما سلف، ما ذكره الرافعي أنه ضعيف، وكذا قوله في الأذكار أن فيه مخالفة لأصل الحديث فيه نظر، يعني ابن الملقن بيميل للمذهب الشافعي أكثر، وعشان كده بينتقد الإمام النووي. قال بل فيه موافقة لحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه، قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال الترمذي حسن غريب. والحقيقة الجواب على ذلك حتى لو صح الحديث هذا فلا يتعارض مع هذا القول الراجح، يعني لا تسمى، لا يعني من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، يعني نعم في حياته، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، نعم في حياته صلى الله عليه وسلم. قال وقال البيهقي في شعب الإيمان بعد أن أخرجه، هذا إسناد صحيح وصحه أيضا ابن حبان وابن السكن، ومذهب أبي حاتم ابن حبان من جلة أصحابنا كما أوضحه في صحيحه. قال وشذ آخرون فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيفما يكنى. طيب احنا عشان ننتهي من المسألة السابقة، الراجح فيها أن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس إن إنسان يسمي نفسه محمد ويتكنى بأبي القاسم، لا بأس. هيقول لك ده هو كده عايز يعني يبقى في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، طب وإيه المانع؟ ما هو لما هيسمي نفسه محمد عايز يبقى في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع إن الإنسان يتبرك بأنه يكون اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لا بأس. نعم. قال وشذ آخرون فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيفما يكنى. بيقولوا في فريق شذ قال لا، محدش يسمي نفسه محمد أصلا. قال وعشان كده وصفه هو بالشذوذ، قال حكاه الشيخ زكي الدين المنذري، قال وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، إن النهي في ذلك منسوخ. قلت يقول ابن الملقن يعني وفي آخر كتاب الصبر يعني الحافظ بخطه ما نصه، ظئر محمد بن طلحة روى عنها، روي عنها، روى عنها عيسى بن طلحة، ظئر محمد بن طلحة يعني مرضعة محمد بن طلحة، أهو في صحابي في تابعه اسم محمد بن طلحة، محمد بن طلحة بن عبيد الله، قال روى عنها عيسى بن طلحة قالت لما ولد محمد بن طلحة أتينا، آسف ده كده صحابي، لما ولد محمد بن طلحة أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سميتموه، قلنا محمدا، فقال هذا اسمي وكنيته أبو القاسم، يعني وكنوه بأبي القاسم. قال فإن صح يعني الحديث فيحمل أن هذا كان قبل النسخ. بعضهم يعني قال لا برضو ده كان قبل النسخ. والحديث أيضا أصلا أصله ضعيف، الحديث نفسه ضعيف فيه متروك، وهو إبراهيم بن أبي شيبة. قال واعلم أن جماعة تسموا بهذا الاسم وكنوا بهذه الكنية، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس كتير كان اسمهم محمد، ردا على العلماء اللي بيقولوا لا يجوز لحد اسمه يسمي نفسه محمد، فكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتكنوا بكنيته محمد وأبو القاسم. منهم قال أبو القاسم محمد بن الحنفي، هو ده تابعي، لكن في تانيين هيجي أسميهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أبو القاسم محمد بن الحنفية في جامع الترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي من بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. يعني الحديث هو قال نعم. قال علي وكانت رخصة لي. قال الترمذي حديث صحيح. قال قلت ويروى أنه قال لعلي رضي الله عنه سيولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمي وكنيتي. الحق الحديث ضعيف، حديث ضعيف. قال ولا يحل لأحد من أمتي بعده. قال ومنهم يعني من الناس اللي هم تسموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وتكنوا بأبي القاسم، قال ومنهم أبو القاسم محمد ابن أبي بكر الصديق، ومحمد ابن طلحة ابن عبيد الله، ومحمد ابن سعد ابن أبي وقاص، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن عوف، ومحمد ابن جعفر ابن أبي طالب، ومحمد ابن حاطب ابن أبي بلتعة، ومحمد ابن الأشعث ابن الأشعث ابن قيس. وكلهم كانوا يكتنون بهذه الكنية، يعني أبي القاسم. إذن فالحقيقة خلاصة القول أن هذا كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس اللي تكنوا كنياته دول، هذا والله أعلم يحمل على أنه في آخر عهده صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك، وكأنه والله أعلم لما خرج اليهود وطرد اليهود، وكان آخر مخرج اليهود كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجهم من خيبر، وبقى بعضهم في خيبر لكن ما كانوش في المدينة، فكأنه والله أعلم ترك ذلك في المدينة في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن الملقن تنبيه لما حكى في الروضة من زوائد المذهب، يعني النووي، قال الثالث في التكني بأبي القاسم، قال والثالث يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، كذا هو في بعض النسخ، هو سهو منه في التعبير، والصواب أنه يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره فتنبه له والله أعلم. لا، ده في الحقيقة علق على هذا يعني بعض أهل العلم وقالوا لها. قال ومثله أحمد كما هو رأي الشافعية الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى، يعني أنه عايز يمنع الجمع بين مسألة التكني والاسم. ثم قال فائدة غريبة، ختم يعني، قال فائدة غريبة يعني، وفعلا بيوصفها بالغرابة وهي غريبة فعلا. قال حكى ابن الصلاح في فوائده عن كتاب الأعداد لابن سراقة الفقيه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع كنى، أبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي القاسم لمن تسمى محمدا. يعني ولذلك هي في الحقيقة يعني فائدة غريبة، يعني أربع كنى. أبي عيسى قالوا لأنه عيسى ملوش أب، لأن عيسى ملوش أب، وأبي الحكم وأبي مالك لأنه الأسماء دي فيها يعني كراهة يعني، وأبي مالك وأبي القاسم لمن تسمى محمدا. لكن هو بعدها هو ابن الصلاح نفسه قال وقد استغربه الحفاظ. طيب خلاصة يعني هذه المسألة الأخيرة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حياته صلوات الله وسلامه عليه ما كان يجوز لأحد أن يتسمى باسمه ويتكنى بكنيته. إذن أربع خصائص النهاردة ذكرناهم: من استهان به كفر، وجوب إجابته لمن دعاه وهو يصلي سواء كان في فرض أو نفل، أولاد بناته ينسبون إليه بخلاف غيره، منع التسمي باسمه ومع التكني بكنيته في حياته صلى الله عليه وسلم. نقف على المسألة الحادية والعشرون، الحادية والثلاثون، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.